بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأن نقرأ كهيكا قرآن جلقب سورة الرحمن هندا ورى بواب الدار ربو مطرب بن هاتاسو. درسين كأن نقرأ كهيكا جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أكنا جدا سورة أكما قرت أنكنا سورة الرحمن جتران بيكمتي سورة الرحمن رحمن نسين وممتين كوني كما آيان جلقبا الرحمن جتة جلقب دوتان رحمن جتو مانا نساء أبا رحمتا جتو أي ذو الرحمة الواسعة كرحمن إساب الآداجة كرحمن إساب الآداجة معنا سورة تني مكية دمو مدنية دجة كي ستي علماء واللباني نمني كتاب برار كابدن مكية دجة كتاب نر كابو جرا أم اسم برا مكية دجة كابو طيب تك كي نكون أم مدنية دجة دا مكي يا دمو مدني يا جتو كيستي والطبقة بني رأي ابن مسعود في رأي مقاتل كسين تني مدني يا جتو دا رأي جمهورا مو أكا قرطبين فاجر نتي كسين تني مكي يا دا سورة مكة تبوته دليل مكة تبوه دا جن رتك رو تجرا أول لوان جهري قدامي كرامي اللي إسي جتشوتو بكبرا كيسات اللي جرا حديث هدوتو التلو في جتشو دا ورق قرطبي دا ورق ابن كثيري في والجمهور سورة انتوني سورة مكية جتشوتو إرسهيها سورة انتوني سورة مكية جتشوتو إرسهيها جلا دوب سورة انتوني حقيقة وان إسين الرح وان أكيساتها سامي وان تقول مامتي صفات أكما سورة جدتكنا رحمة ربي رواني أسكيت ستي دبتني الرجالا وننمني رحمة قدموني شريعة أرغتو دا قرآن نمافبو الرقاسي أسكيت ستي وان دنيا تنكيست اتفيدة وان آخرت اتفيدة وان ربي نمافكين ونسين دبتي أسي أسيمتي ور ربي تكفاري ديدل لوان نشين صدا تشيبتين اسي اسي ميتي ور جنتا لوان نشين غم تشيبتين اسي اسي ميتي كنافو ور ربو عبد الرب فتربنا عتايسو درتينا كاني تودان جال كبا الرحمن الرحمن جچونا كمري فو تياكي ني مقاربي كيناتي معنى نساء ذو الرحمه الواسعه أبا رحمة بلآك أبو جيتو دا رحمة بلآسا مؤمنا في كافرا في اللي دنيا آخرت كبور جيتو رحيم جيتو رمو ذو الرحمة الواصلة كرحمن إساس قبروت إسات اتقيتو جيتو دا آخرت مؤمن توتك وفاق كرحمة كبور جيتو تي علماني هدون وكان بالمؤمنين رحيم جيتو إرالالني رحمن دنيا فاكرة دا رحيم أمو آخرة ممنتو تقفى في ستر خاصي لجران هاته ونقرى قرما أكما أنا تتي تكه علماني رحمن إبراهيم جدوني جراني رادبة رحمن يو ربي تفقجتات ملي مخلوق نبرا رحمن جدشو بافتون انتو جران مقايستي هل لنياو أكما الله جدشو الله جدشو كبرا بافتون انتو رحمن جدشو خنالي نم نبرا مخلوق نبافتو ننتهو رحيم جدتو لا وصفمو لمتهامو رسولانو ربين وصفيجرا رحيم ما أكما سنمس أكما مقاكنان نم نبرا وممون تاني كانت الدانجرا معنا ريبو سنكي ستلي رحمن جدتون ممنتوتا في كافر الدانهم باسو جدتو ويتتهو رحيم أمو أكا تفسيرة قوتي مؤمن توتكو فأكا رحمة بدو جتو لواني سالة لن دوبا ربي مقا أفيك ننجل قبي رحمة إساء الروان ربي رسول إساء تفته أكو مثلا أمة إسلامة هنداف وانته نوفهما كانت يانسي ما لو يتجدو علم القرآن رب رحمن إساب الآته سن قرآن كان برسي سجد قرآن برسي سجد قرآن برسي سجد كوني رسول برسي سجد صحابة برسي سجد أكنا متدي قرآن برسي سجد ما لي في مرتن وككيسة نوح رسول الله صلى الله عليه وسلم أول لي هنقفنا ما كيسة سينو ثاني أكم سر صحابة رسولاتي في مؤمنتون نمردي أككيسة سينانيف آيان نكوني ردي رجان علماءني ورمكة إنما يعلمه بشر سورة نهل كيسة أكن جيجو تجير نمتو إسابر سيسا محمدي كان نمتو إتكار إيه إسابر سيسا جلاني هاسو مشرفتو تجير نممالتو إتكار إيه رحمان تو برسيس يجوغا ما ستواني نوفي ما ماجرو رحمان تو إسا برسيس رحمان نبار رحمان إسابا لا تهيسون علم القرآن قرآن كان برسيس محمدي في أمة إسا هند برسيس قرآن كان برسيس خلق الإنسان إلما نما كان اللي أومي أوما بريد جيجا أوما بريد في أحسن تقويم أوما بريد كيستي akka hayawaana biraa afuriin kan deemne kamiila lamaan deemu isa godheef suuraa gaarii keessatti ilma namaa kanallee uume callamahul bayaan akkuma san ammas waan qalbii isaa keessa jiru waan hamilee isaa keessa jiru namaaf ibsuullee isa barsiise jecha arrahmaaniin kuni mubtadaadha jumlaan allama alqur'aan khalaqa alinsaan callamahul bayaan jettu kun hundi khabaruma saniiti jechu خبر إيجا خبرات علمه البيان يتونكم مانا نساء مالي ويتجنن وان قلبي إساء كيس سجرت نماف دبتي إبسو تكابر ريسي نماف إبسو ججو علمه كيف يبين عما في ضميره نطقا وكتابة حاسي أكمت نماف إبسو دندها وان قلبي إساء كيس سجرت برسي أكمت نماف إبسو دندها بيانا كان إتبرسيس خاصة وجدت مالي في ليتمكن من التعلم والتعليم برتو في برسيس لك دندهوش يدبتو دنده كان مرا دندها أكما سن وإبلاغ رسالة الله رسالة ربي تانا دعوة قدين نمت جيس لك يوكمته دندها يدبت دندها أكما سن والدفاع عن الدين دين ربي كان وان أمني كافرة والمشرك توتا ترى إسان إرّكايا إرّادي بسولة يودبتو دنده وان سمر دنده جيجا كناف جيجا ربين علمه البيان بيان سبر في سجد وان قلبي ساكي سجر وان جيسو بربادو تك إبسي نمت جيسولة رب ما تبر في سجد إسو ما تؤمل إسو ما تبر في سجد كني ما سانومي الشمس والقمر بحسبان نملك ايغا اومامي ايغا شرعين اساف كنامي علم القرآن يجو كان الرب شريعة كاملة كننيب وان اتبولا دستور اتبولا كننيب يجو ايغا هيمي ايغا كثن اموتو ابستو ندندهن نمان هاسو والجيرجيرتو ندندهن ايغا جنن وان اتنجراتا مقومات حياتا تتهجمن ايغا اومامني وان التنجرة تنتهى جمان وان التنجرة تنسر ربين أسد نعمة إساء الروار ربين نفته نتلقاوات والشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بارك الله فيكم الشمس والقمر بحسبان أدو في جين بحسبان جتون يجريان بحسبان ندي من جرل الجوت بحسبان أي بحساب متقن حساب أكان طلفما تهين ديما مرتنو ويتدي مقبا أكتدي مقبا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار أدونس همبر بادمو بثيثنا جئك هنتقبوني سيفمبر بادمو سنتقبدو مالي في بحسبان تمشي تجري بحسبان متقن حسابا سري قداماتهن طلفمي كأسي أجد بإنسان قبني كجلة إنسان قبنين ديمتي كناف جيجة برد قبون دان دين هل كان اللي قويا دور دبرون دان دو قويا اللي هر كان دور دبرون هن دان دهو مرتنو وكل في فلك يسبحون مرتنو كرمو في كيسة ديما جيجة كرمو في كيسة ديما مرتنو كونس والربين أكنو تئتيم فيدا نوفنو قتي مالي لتعلم عدد السنين والحساب والنس نيقون أكلك كويس أمتا الليت في بيتا أمرين كي هغانا يتولي أمري وان سني هغانا يتولي وان ولي بني قرقر اللي بألما يوتاتي بألما أمتا هغانا تك أبرنا يتولي كنان بيكو دندها أكو مثلا مواسم عبادة اللي رمضان حجي كنا فكاتا كنان بيكو دندها عداد برتيدا كنان بيكو دندها واني اترر اتكال مامتي اكو مثلا ادوتنا واني اسيدان بكلو واني اسين اتهاجمتو فيتامين اسر ارغتان بوان اسر ارغتان تقول مامتي ملان تقو يوفا جافت قادي سجل وجراتي الرانتنا قادي سمجل جراتو سنيفا كمتي لامشايا ادو ارغتو يوضا بي خوني مرتي نعمان اسين قبدو افان نما افتكون كيسي كيسة سني وارداني ديماني دلقتنا تاو لبكويتني فت انوان منافع عدون قبضو قفيتا منافع جيني قبو لبكويتني فت ان خناف ربين جرخ نسنو دبتا والنجم والشجر يسجدان والنجم ارجي في والشجر موين اللين يسجدان ربي سجودا جدا يتذللان ينقادان مستسلمين له ربي فتلجدانيت ربي تنيف قرأتانيت أوامر اتكنمي دلقان جدا كبك إلي جرمين اللي كقدد جرمين اللي كديم جرمين اللي كسين جرمين اللي مرتن وكسمتي ديما جدا كل مالي ينقادان لله عز وجل ربي إن قيادته ربي مسكمو جد ربي مسكمو نجمي كان علماني تفسير إساك الستي هذا علماء جلاني نجمي جد تنكن والا فرسارو والا فرسار مكا القئي ولنقدن كلا فرسارو جد تودا نجمي وإذا كذلك والنجم والشجر ويتون والا فرسارو في والشجر مكا القئي والآبتي والقدة اللي جر لتشوتو يسجدان جتشو غير ينقادان الله عز وجل رب ما سجودا جتشو إساف مسكمان جتشو إساف مسكمان تفسير كل ما والديك ويتجران هدون لما نجمي كان قبض الله بن عباس فا والا فرسارو جتشو خانت فسارو تجرا وربرا وردك مجاهد فا مقاتل فا مو نجمين كن نجمي مسامي تججو كان تجرا أبا مصباح المنير مختصر ابن كثير سنتو الرويا دا ظاهر آيات هاتي تجدا لغتي نجمين والا فرسارت اللي قد فموني مجرا نجمين اطلاقتي ويتا كانت قد دي فميكانا بكهدو تلي آيات كيسات نجمين آيات تهون دبتا ميجرا نجم مسامي سنتهوت إرمول أتاجدا وهو الأظهر إساتو إرمول أتاجدا معنى مرتو يوفى السر مرتنو ربي منقادته نسير أبي كمال أرجين سمي اللي وني لفرسار اللي ربي تولجتتما أكا ربين أوما إسي إتي أوما دلقا إسي كنتي مسكم تججا والسماء رفعها ورفع السماء سميت نلي الفود دوب ربين وطوبة أملت دندت كما أفيت الفود دكيت نرى رفعها إسي الفود يجو لقاكم باب اشتغالاتي ووضع الميزان ميزان حق عليك هاهججو ميزاني العدل حق دلقودا كوان تو كوندفسي وان دبتو اللي قدر متى كدبتو وان دلائدو اللي قدر متى كدلائدو مالي في جنان ألا تطغو في الميزان أي لألا تطغو أكنجل النيف في الميزان ميزان كيست أكنجل النيف وأقيم الوزن بالقسط شوف أولا ميزان كاهجة جودبته وان كنيف مؤكا إسرى نمن دبنيف عدلي سنت حقا سنت أكنمن دلقو في جتور ربي الله كاهي إذا سنت سنبوضا نت أجاج فيدي وأقيم الوزن ميزان إسنيف كير نسانك حق ألف إسنيف كير نسان تابع اتدلقا بالقسط حق أن تابع اتدلقا انجلشين أجيشا ولا تخسر الميزان أي ولا تنقصوا الموزون وأنما مزن سنسان اللين دبسين أجيشا ولا تخسر الميزان ميزان سن هن إرقسنا هن إرقسنا هن دبسنا ميزان سن أمتا ميزان دبسو اللي ربين الرفسيت آية اللي أول آية مطففين هذه مقاك نانكوا ممتبوسة ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوا موزنهم يخسرون إجارة دبتي ونكون ويتنما سفرت اللي ويتأفيف سفرت اللي حق أقول إججا وأكما نما فويتأجك النتو أكما ويتنما رافقت غوتني في كنو غوتني في سفرو غوتني في مزنو جالتو ويتو في اتشك نتولي اكسمتي غوتي في نما مزن ميزان اللي غوتي في نما سفريو سفر اللي تاتججا كنافو اثبت العدل لئلا تجور ايها الناس وتخون في الوزن والكيل ميزان بكيلك تتلي اكسن الراندبني ربنا كخانا قريججا دوبا كن اتعجاجي دي ديبسون كوني باب دي باب دنياتي بك دنيا سنتي قلبي هم فتنتي اكا نمنك اجيلت حبتو بجيش ار دي ديبيا سنتي توكيد قولي ربين جبات آنون جدا هندفسنا آبا حقان جدا والأرض وضعها للأنام دچي دسنا مخناف كاي جدا خلقي خناف كاي دچي دس هاي سي كي ست جراتنيف كثيرا لا فسي أكاك ست جراتا قدي أكاك ست جراتا لتنا ما فكاي دجيتا مهياة لاستقرار الخلق عليها أكا نمن إثيتنا كي ست جراتو كنرى علمانك جدا آياتك نكي ست ردت جرا ورى جي أقبت جران نجد يا دوفي ربين والأرض وضعها للأنام جدا خلقين كنها إردت جراتوف دچي ما أومي دچي قرفي سيفي لافي سيفي أومي بجدا كان كيسا والربين سيقو ده كان كيسا باتي عالم برا كيسا تجرات دجتون كوني وانفقاتو متي جتونا سن إردت رد جتا علماني دبتان اللين نجران بكي قدامتي ها كيسا تجراتان افتا قدامتي دچي ما تربين كيسا دي ماتي رزقي برباد داجر اللين دچي ما فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام إذا كيست أشيطة أداد ذات جرا كن اللي نعمة أتش كيست إسنيف كير نجد جودا دچي اللي إسنيف كير نت سمي إسنر رأولفون نت دچي إسنيف كير نت أكا كيست ديمتني رزقي برباد دتني كيست جراتر إسنيف قونت أكو مثلا أما فاكهة وان نياتن أشيطة اللي أتش كيست إسنيف قونت والنخل ذات الأكمام نخل اللي أتكي ستي سنيف تاسف نجد ذات الأكمام جتون تقولك عبد جتا تقولك عبد نخل قولك عبد اللي جتا تقامو أخليك عبد جتو أكمام جتون كوني وعاو طلع هجران كتابا وان دراران كي ستي الألات جتا وان دراران كي ستي الألات جتا كنفور غرين قول أبابو جتوتي عبارة الرخاياني أبابو قولا قبضو يجونا نخلي اللي سنفقون ذات الأكمام كحركو قبضو تكاو أخلي قبضو يجونا أولا ويسرطولي قد يقرأ قلو سن وانا قبلا كيسات التي أكتر رأي الرادوهد ويعاني سن الرادوهد إغساني درارة يجا والحب ذو العصف والريحان والحب أما اللي أتكي ستي سنيف قونا جدا أتكي ستي سنيف جرا جدا حبتو سنيف جرا جدا حبين مدآن كثيرك أبو خاتم مهداك مجدولا ذو العصف جدون كجتاك أبو جدا ميدان جتاك أبو تكاو ميدان بالك أبو بالك غوغا دان عصف جرانجان ميدان بالك أبو ميدان جتاك أبو وانا كغربو وانا كقمدي ونمال ري إراتو مما قول قباتن إراتو منيد جتا تبني جران كتابا عصفي كنغرين سوى تفسرو تبنيو جدي أمو هنجيني جدا إراتو مني آخرة بوسطي إرابوزن فري هنجيني قبدولي تكاهو فري قول قبقا قبدولي سنيف قوني جدا دچي سنكيستي أكوماسان ورحانو وان أرغي فتنيلي موكا أرغا وكا أرغي فتنيلي كيستي سنيف قوني جدا كوني مرتي نعم ربي كيناتي دوبا يقكنا جدي بودا فبأي آلاء ربكما تكذبان ميكا ميك أناني تربي كيتي يا إنسي يا جني تكذبان كيجيب سيفتان جدا ميكا نكيسا كمتو إكيجيب سيسو حق أقول أتيانا ما يا جني ما جتنيب لك يا ربي كيناسي غلطهم فاني فكل نو كيجيب سيسو حق أقول أتو جدا آيان نكو نغرا مرة صدومي توقو دي قرآن كيساتي سورة كيساتي كدير ديبتي كوني مرتي ربين كل نعمة إردت ميكن كجيب سيفتن ميكن كجيب سيفتن جيت جوكنا أكا قلبي نما كيسا دبين قدبوتو فكتير ديبي سجا أكا قلبي نما كيسا دبين تل قدبوتو سلا توقيني مرة مصري ترابط جانوان توقو توقيت قدون ولكن مرة صدومي توقو سورة كيساتي دبتون نعمة ربي كم مرت إسا كجيب سيسوم برباتشيسو شكري برباتشيسا شكري قلشا جيتشا ربي كيساني جنين غا فرتي قرامي شكري قلشي تجا لك يا ربي كينا نعمة كي كيسا كيتكا فرنجيرو سفار فنه جيت جران دوبا أكاسي شكري قلشا جيتشا نعمة كنا واللالنا دوبا إذا كان دبتي أمس جلقب أومان ما إراد دبت ربين خلق الإنسان ربين سن رحمن سن جنة أبار رحمتا سن خلق الإنسان إلما ما كان نؤوم جد من صلصال جدشون لقى قيد الرار أوم يجد لقى قيد كالفخار جدشون أكفار قبامي كجيرو يجد أكفار قبامي كسجليك صلصال جدشون مرحلة علم نما إرى دبر إرى مرحلة تكن مدبتا سلسال جيتشون أسلتي وان روكي يوغو قويده ويتتاوان سغاليو قباتي سلسال جرمت كلفتو جيتشا كل فخاري نتفكي سنقر أمو فخار جيتشون تينا قبا مين جران تينا سيوغو بان فارة وان ور ويته دو مالي دو هكا ور فارة دو كوني يوغو بان ايغا قبا مين فخار جرم ايغا قبا مين سندور هاغان غوبامين غوغوغان كونامو سالسالا جادام اكافان اراباديت غوغوغا اكاتينا غوبامي جيتشا غامانتان اكا بيجي غوبامتي اكافارا غوبامي جيتشا كاكاليت سغالي تابو هاغا مرحالا شاني ايردبرجان اوما نبي الله ادم خلق الانسان جيتشو كانا كم تو تيفدامي انسان كاناتي ادم تو تيفدامي ابان كينا تبيي راومامي ربين أطوار إني ردبري ويتنو دبتو بك أدادا كيساتي بك غري تراب الرؤوم نجدا بك غري تين الرؤوم نجدا بك غري حما إمسنون الرؤوم نجدا بك غري تين اللازب الرؤوم نجدا أستي من سلسال كالفخار جدا مرحلة شنك فنتي بي الرؤوم نوي تجدس لغة منبني بي الرؤوم مي إيغساني تين يجون بيين يوجي فمتي جرمتي جد تين جرمتي كل اللي مرحلة مسيرة دبرة بيجيكو كوي دورانو منجا جي فمته بيجين سونك أمشمته كسيت الرأو مميل من أماكن إيه قصان يامو حما إم مسنون كجي ركوني بي تامي بيجين كوني يو شامي حفورة قراته أجاوا جدهما حفورة قراتا قايدا بيجين كوني ويتا بي تامي يعني وانا جدهك سورة مسبعين تجيكا إيه قصان ينطين الله دي بيجيكو كون ويتا والسينين wanni kun garagalfame walseene jedhe harkatti nama maxxana xiini laazib jedhama kuni yaani tole bukaaye jecha sila qaayidaan akka waan nuti beeynuutitti achirra sanbooda marhalaan sanitti aantu ka dubbatamte salsaal kan eegasanii karora nama sanitti godame karorri nama kun ka qillisu tahe waita tuqan jecha ka akkasi sanirra isinu majada duba kalechun ku walindigu ka marhala ma irra dabar dabrame uman irra dabarte kana marhala marhalatti nu dubbata jecha وخلق الجنة جاني أمو أومي جدا جانين أصلي كجنين الرؤوم في إبليس جدا ما إبليس سن أومي جدا جاني سن أبا جني سن من مارج من نار بالبلا إبداء الرؤوم جدا مارج الرؤوم جدا مارج جون أي من لهب خالص من الدخان الرب إبداء جدا الرب إبداء كآرن قبن سنين جدا ويت إني ببايا كفات تجرو كآر كيس سنجره ثاني مارجان مارج الراء اومنه من نار نبدا راكته ايجا اذن بلبل ابدا ابدا بلبل وجه ابدا بلبل فبأي آلاء ربكما تكذبان ما غديدن قناني تربين اسنين قناني سكيسا يا نما يا جني كم كذبتن قناني تربين اسنين قناني سكنا كيسا ككت دبا مره اسن ارغم سي سكنا مو كم كذبتن ججا يا ربي كان لك كذبتن تكونجرو رب المشرقين ورب المغربين ربي صندوبة هو رب المشرقين اتشاكا إني رب المشرقين ربي بيالماني ورب المغربين أما اللي ربي بيالماني ربي جيتون هو الخالق المالك المدبر إذا كأومي بيالاتشوتو كان أرفتو اللي اسمه كيسيكرا قلتو اللي اسم مشرقين في مغربين جيتون كوني مالي ويتجدان كوني كبايا بناتي في ك جنات العالم فصولا بناتي في جنات العالم رب المشرق والمغرب ويتجد أمه بيوما في سينا جنس ميسيت العالم رب المشارق ويتجد أمه جمعت ويتفيد بيقويا مرئيسين باتك والأبو كانت العالم جنان مرتو صفة صفان همام تيجة ويتكان ماريوان كانرى نعمة إساء الرابين أكا فصول أربعة أمتك الستي يرونكون أوأته يرونكون قبنته يرونكون يرو فجاساته يرونكون يرو هاماته وان اتبه كوان كان جيتشا ويتشين ديمسي غرا تقرى غرا تقدبرتي أما بران بري جراما أما روب ندوف جراما أما هغي جراما أما أكان جراما فصول لكوني مارتي بحين سيسي كان جالا ديما جان بحين سيسين باتون كان جالا ديما ربين مهمي جتشوراب كانتس إركسي أكا نتين إما كان اللي بيني سقلتهم فنوف نفاسو مرج البحرين يلتقيان دوب ربين مكجر بحر لمان ولست مكجر تكاهو ياسي بحر لمان جتا يلتقيان كوال رفن حالتهني أكا إجنا ما أرغيتوتي ربين بحر كان ولست مكي isa maalihi fi azbii kana bahreyniin kuni ka sooqiddaatii fi ka mi'aawu isa kana lamaan walitti make walitti gadi dhiise zaahira kana bishaan walumaan deema yaltaqiyaani jechuun wal tuqan wal dhufan waliyyaa'an bishaan kun haa tahu ammoo walin seenan wal keessan seenu bishaan kun كماليها كون ككورا وكون كمي او كان كيت سنسينو كمي او لي ككورا وكان كيت سنسينو ثم ربنا آيات بكبرات التل وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا جرا وجعل بينهما برزقا جدو جرا لماني دي تأمو قردو رقودي كونس كانت تأچن دبرو كونس كانت تأچن دبرو قردون كوني gaara tahuulleen ni mala gaarri kun gara na yaa'ee garasii yaa'u takka mootu dachima karaa keessa yaa'u kana keessatti kun gara na yaa'ee garasii yaa'ulleen ni mala takka inni kun walumatti maxxanee kun kaan gubbaa yaa'ee ka walin seenne akkanumatti qudurammaan rabbi addaan dhoggitee akkasitti yaa'u maraafuu ni mataha jedha barzakni kun beynahumaa barzakun jidduu isaan lamaaniititti haajizatu jira girdotu jira waan addaan dhoggutu jira لا يبغياني دانغا ولتين دبران جتون إيه لا يطغى أحدنا على الآخر تقطق كرة دانغا دبره كيس سيني مئاوان كوني كراوا كيس سيني كراوا مئاوا كيس سيني بل لتون دندو مرتين والمرة يا جتون أكو منام زيتي في بشا ولتين كيس زيتي بشا يو ولتين ايتن والإنسان يو زيتي جلتين ايتن بشان قبانتين ايتن اللي زيتي إرمتك ديبتي كوني يعني سلا سائلة تهود أوجين وايا أتهود أوجين بشان تهود أوجين قدر مربيتين دندتي إساتين بيكم سيساتي رب سبحانه وتعالى أدانتي سيجتا كوني اللي نعم هذا وصو كوالبتي نقامي كأيلا كيس جيرو ماليها والد نقامي ككرايا ونهرين كايا ماليها والد نقامي جدي أكمت دوغان أكمت جراتا إندان دهان نعم هذا كوني اللي نعم آسانو متربين أدانتي سي ككرا أولي كباتي بوا براقبا كامي أولي بوا براقبا كان نمت التين جراتا كان قرطمتو كيساتي هوري أجي كيسا فايا في وانا دادا لغورتو دندان فبأي آلاء ربكما تكذبان ميك همي قرئتن قناني تربي كيتي كيسا ميك هم يا إنسي يا جني تكذبان في جبسيف تنجد يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما جتونكني تكو إسال لماني إراني بها اللؤلؤ فايا في والمرجان فايني مرجان جرمو لين إسرى بها جدا يخرج منهما جتونكني تكو مدو اتفاد أمي يخرج منهما يجونكن تقمل مالي حرامل عذبي الرحيم به جران لؤلؤا في مرجانكن فاين كيساغورا تقاو مرجاني كن اللي نوع ما فايا راته ورغرين ديما جران ورغرين هذه جراني سخانا مرجانا كانان غرين برجانا جده بايت دي بسيها كانوا مكفان ورمو وثيتي ورها سولين جرا مرتو إني مالي حرامل عذبي الرحيم به جران فبأي آلاء ربكما تكذبان من نعمة ربي كيت كانني الربي إسنين كانني سكان كيسا كم يا نما يا جني تكذبان كجيب سيفتان كنت نما سانو متي كان كيستي فاي نجراتي كان كيسا ربمون وان سلانم نجاب مرتنو بحري موهي كان كيستي أبو قرطم نجراتي كان كيسا دتبونس نمن كان تقود اندهي كان تقود دتبونس كن مرتي نعمة ربي تيجا وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام رب مقوفها في جدا أمس الجوار المنشآت دونتن دلقم توتاتي في البحر بحر كيستي كدلقم توتاتي كالأعلام قدنا في ألفور أما كيستي أكدارا كتاتي يجا وله الجوار الجوار يجونكن يسف يجو دونتن يجا المنشآت يجونكن أمو المصنوعات والمحدثات دلغمتو كتاتيجا إسيسا بحر مثلا كيستي كدلغن كما كيستي إسيسا كإجاران جيجا كالعلامي والفورما كيستي قدنا كيستي غارة كفاقاتو تون اللين رب مقفاتي جيجو ما بان قبضو سينتون ورد دلغسان انقبضو نقبض ورد دلغسان اللين كأنوتي رب مقفاتي وان سان دلغان كان الله سارمتو اكما ريفو جنة علمه البيان وان سن الله رب متو برسيس علم الانسان ما لم يعلم وان النم بين برسيس اكت دلغان الله اسمه برسيس موك اسان الرادوني دلغان سن الله اسافدا وفي اومني رب متو مسامير اسمار اتنان سن الله اسادف وفي اومني ما دائزة رب متو ويتكال مار اسني في واني ويتا الحمد لله رب العالمين جتو خنرتي لما نبدا سنه وترهاسون خالق العالمين عالم جتو مالي معنى عالم جودا كل ما سوى الله وان ربي تكوتشا مالي جرو هند عالم اذن خالق العالمين مالك العالمين مدبر العالمين ربك سبحانه وتعالى خالق كجرا كان مرات عالمين نقول مسامير في ون دون انتن الرادل قمت من ألفه لا يأتي مرتكي سنجرو كيس ما جرا جيتشا ويتكان مار ورد دلق اللين بيكم سنتكين لنين دلق إسانو دبا مرانو تسان ارقم سيسي عالم كان كيد نجيتشان كوني خمرت بيك أفا جيتشون كون أكانت تبيكا نتسيني كيد نفينو سن الراهور النايتشا وسو اچين دا چجل سن دبر زيكام قرانو سو بشان سنگا جين دبر هل وينجرو نمن الذي بسنجر فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كان ايغا دبته دوب ربين نعما هغنغه ايغنو لكه بودا نعمان كوني مرتي أكانتين هافو هند أبا مجدشون وفيم كل من عليها افتنما دچي تنرجرو ثانين أبا مالايشا دچي لليت دبتم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك فول ربي كيتي هفادا ذو الجلال ربي صاحب قدنا كتهججة ذو العظمة والكبرياء صاحب قدنا كتهججة ربي سبحانه وتعالى صاحب بونا كتهججة والإكرام صاحب نما قدسوا لي كتهج بروت إساني كإسان كبججة ممنتوتا ككبج يكرمهم يكرمهم بالجنة يكرمهم بالإيمان إيمانا تقوى إساني كنودان إسان كبججة تكامو والإكرام جتون كن قبروني كنس كإسا كبجا جتون إسا فارفتو لأنك إسا كبجا إسا قبرو لأنك إسا كبجا جتا لكتو فسرميجر دوبا واني دا چي تنر جيرو مرتي واني نعمة دابلك كويني كم مرتي هن تباما جتون وهمو خنان isi jalan kutina jecha kawan nuruti mamadir isi ni sinin hin kutin jecha tayyib wajhu rabbika jechun kuni ho mali wa itajadan sifti wajhi jadamtu thabitatun lillahi azza wa jalla ala ma yaliku bi jalalihi wa azamatihi wa akkuma buddinna isati malutti sifa wajhi jadamtu rabbin kena nikala sifa wajhi jadamtu rabbin kena nikala garu أكنا يجون كمخلوقاتي والفقاتة يجون كمخلوقاتي والمفقات ليس كمثله شيء كنت أمنون أكنا ما تبرباجسا صفات الله فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض ورد الشيك الساتي في ور سميك السال مرتنو وانها جمن هند رب مسنكرة كل يوم هو في شأن قاف مراه قلياه انداه ربين dalaga magabrota kana kesa tijra umuru maisani gara gaggalchu kesa tijra rabbin khani ne kenna kanne dogata kanne ajjesa kanne dalachisa kanne duromsa kanne nyomsa khanin ararama khan hinazaba akan macha kullu yawmin huwa fi sha'n fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wadri sami fi dachi isa kadatan حاجة إساني هند إساك أتنجد جونكني وان تفصيل قونون قبل جعوان تكتيك إساو استغفارتي رزقي لاتي أكانت تفسروا اللي هنجر رزقي ربين كالتن عرارم اللي ربين كالتن نعم لبار رزقي اللي ربين كالتن عرارم اللي ربين كالتن فياهو إنون كالتن علمه إنون كالتن كنافو وان قد اتمسن الراديس وان قد اتمسن الراديس كن عموما يجا وان قد اتمر رب ما قد اتجج اتتكو قدو يسين سنفرغ لكم ايها الثقلان هذا تتسيني كاما ستي سن الدبين افهمي جج وان اسنقون ارقتان جج دبين تهديد لولا جان سنفرغ لكم ججونكم مالي في فراغ ججونكم اسلتي namni tokko akka makhluuqaatitti akka lugaa asliititti waan shaagala mutakkarraa bahee takkatti dabruulleen haraaguma jedhama jedhan sun asitti ittiin fedhamne rabbii keenya subhaanahu wataaala amrii tokko irraa isan shaagalu maaliifi innamaa amru idaa araada shaan an yaquula lahu kun wamaa amrunaa illaa waaxidatun kalamxin bilbasar yaani rabbiin tahi jennaan imataha wan isa shaagalu wahiin jirtu wan isa dadhabsiisu wahiin jirtu tayyib arramaanaan sanafrugu lakum jechuu kana أكو مثلا رتي بدري فهم القصد للشيء والإقبال عليه كنا ستة ونتفرع مكان جان يا إنسي يا جني تتسني تنمي أما اتدي بنيتي وان إسنغون أرغتان ور بدي دلقيت يادس وان إسنغون أرغب جرتان ور خيري دلقتي أفلين جتا كن مارد كيسي أما تتسن تنتدي بني لالا جتون يعني دادة تيتشور جان سنفرغ يجون كن يعني فولدرتي سني فراوانا كيتوتي فولدرتي سني فراوانا والرجالين فراغة كان أصلي موان تكو جيسو الرتي قداني ري سنفرغ لكم أيها الثقلان جزاء سني ديبئو كانت ديبنا يجون كن تا دنيا دا أمتي أمان تنواني دنيا دا أسيتي شفمتي تا دنيا تن أسيتي شفنيت سنفرغ لكم إسني فولدرتي إسني فراوانا إسني تاس ديبنا garawa jazaa'i sinikennu detti wanni dalaga cufamte jecha gata dalaga cufne jecha kuni gaafsan dalaga macha ofa jerechu rabbi dalaga duniyada fitet baka duniyan ittidaba tutti qacce siya chitti cufet jazaawarra jannataati galtu datti debi ujechu kuni kan amerikan to kan rasha galechu onka boka kullu yawmin huwa fi sha'nin jechu masanta hajecha maana nisa kanafu tahdida jani ulama adatu jechu ittilolu ni jechu فبأي آلاء ربكما تكذبان أكما سن آياني كوني أيها الثقلان جيتشون كون إنسي في جنة أكما ست أما بيان فما يا معشر الجن والإنسي جروكانا ثقلان ونجر أماني وأمامانيف إنسي في جنة كوني صحيح أقوال علماء وان تكاليف شرعي باتشف هماني في جان تكاليف شرعي دا شرعان الركايمي وان كان دلغا كان دلغينا توان الركامي كان باتش فماني ور اثقلاني الف فمو لما جتا كبان الركايمي بان سنتي الف الف فمي جا كبان الركايمي ما فان كان دي معنا نسا دوما مر ايات كان الرجن اللي مكلفا جتو ترافو دمجان وان خير يو دلغان جزاء ارغتني يوان همتو دلغان اللي اكو مثلا اتقافه تمني جني في insin wan addanjiran hinkabani ayaton asitti dubbattu marti fabiyyala rabbikuma tukadzibani insi fi jinni danjanade yamtutun jarri kullaman huma tokko qabanjechu kenna jechu dajan ya ma'ashara aljinni wal insi ya jama ya tu tajinni wal insi ya tu tanama ma'ashar jechun kun wan kudan kudan illaka wa mun jidan jana siritti يغسني وان هدو مررتي جدي فهمي يا اسيت جني دور دبرتون كوني امو وان اسيت ها سو مكان جني تور احتمال اجتو دافيا يا معشر الجن والانس يا تو تجني يا تو تنما ان استطعتم يو قدن دي تنتاتا ان تنفذوا من اقطار السماوات مغا سمي كنر بهو والارض كدتشي رال بهو يو قدن دي تنتاتا عذابك النجلا دي تني بهو دا أكنو تيسن من قبل تهودا فانفذوا بيا كامي فانفذون كن أمرين تعجيزة جان أمرين إلزاما ميكي كواجبا خجد نساني ميكي تعجيزة جان دردق سيسا ميو بهودا دي تنبها كامي نرجنا كتسن باتا لا تنفذون جان ربين كوان قدري ساني بيكو بهودا دي تن إلا بسلطان إلا بحجة واضحة قوة حجة رقا وهي نتسن يوكن دينيا سنين باتا مالي متى كيسن انه في بهندن ديتني حجان قفدني دا بدا جاكا فبأي آلاء ربكما تكذبان مي كانني تن ربي كيتي كان كيسا كم يانا ما يا جني تكذباني كجلسيف تنجيكا ايوان نجني اسي تدور دبرسين قايدا سلابي كيسا ديمتي وهر رابهو كان اسي دن ديتي قفجان اسين دن ديتي قفدسون اللي اسي تأرد دور مقارا ومتت مجد نيسين اللي انبايا كامي سامي اللي نباتا دكين سين تن تشكيل ميك اتم دم ديتاني مي بايا تا جيكا دبي يرسل عليكما اسلمان الرتي قد فما جيكا يا جني يا انسي سكالاني كان اسلمان الرتي قد فما شواذ من نار دمال ابدر تهيت اسنت قد فما جيكا ونحاس أما اللي آرد إثنين قتيفة ميكا فلا تنتصراني وفي الرادي بزون دن ديتن جيكا تمساتون دن ديتن وفي تمساتني وفي الرادي بزو هندن ديتني جيكا شواذ جيكون لهب من النار خال من الدخان دملهم إبدا بلبل إبدا جيكا إبدا ببها جيكا شواذ جيكون إبدا ببها ببها إثنين قتيفة إبدا ببها إسنتي قديف نجا ونحاس جتون آر إسنتي قديف نجا تفسير تقول تفسير تقول نحاس نقول أمو سبيل بيفما متان اتقنب وجتون أجان سبيل بيفما إسنتي قديف نجا سر إسنتي قديف نجا حق شنكو بطني لمتان كانت نحاس كان دخان جتون مثلا اتقر فسروا تباري بارك الله فيكم فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان يوسمين تنبب قيتجا سمينين بقى تيجي شو بكهدوت دبته إذا السماء انشقت يعني بكهدوت دبته ميجرة يو سمين ثني بب بقى تيجا كيامان تهوداف ديم نظام الدنيا مرتي ديجا موداف ديم فكانت وردة أك أبابود أيوتا تديمنا كيسد كدهاني أك قد أيوتا تبقى إنسا كيسد سمينا كسيتي بقى يتي ما يجوري جواب إيرك فوق أخسي جتا جواب نيدا كنا يو سمينا كسيتي روتي جتا فكانت وردة كدهان يوديم توتاتي كدهاني جتشون أكا بكيتي تجتشون معنى وعلمة فكيتو جنان لوني بفكيتتي قايدة ويتا ربين سميتنا ديجيج أجابتي إسي حبا منصور قرر وداف ديمو هندي متي ياندر أكوان إبدي تكابتي بك آجر توتتي دي متي جنان وردة جتشون كوني في اللون لوني كيستي أبابو دي ما كفكاتو جتشون رجعان لوني كيستي كدهان جتشون أمو بقينس كيستي أكرادا بقية كفكاتو جتشون كبقية بيتية الرايات ويتخانا ماري ربين هما لوني سيل لي غرا غلچه ذات سيل لي بيسي أكرادا داغو دي جتشا كالإهن انتاتي جولين جراكا صوفا بوتو طارا تاتي جولن نجر كوني مان ري مانا مرتينو ويتوان اكاسي سن ارغامي يا ركو ايتسن يجا يا ركو ايتسن فبي اي الا ربكما تكذبان فيوم اذن غيا لا يسالون غافه عن ذنبه بدي سائر الرائن سنما في ولا جانن جن لين غافه منجر ان سي في جن لين غافه سنين غافه مني هاي غافني ويتينين غافتا مني كامي ويتينين غافتا مني ويتقبر الرا والكانسان ويتقبر الرا بيانسان ان غافتا من ججا ملائكان او فكون اللين اسي ور جنتات مور عذاباتين غافتا ججا مالي في يعرف المجرمون بسيماهم ور بديدا ملتو اسانيتين بيكما قويا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ور فولا ور ربي فول لساني الداتي ور بدي فول لساني ببط ملتو كمان ملتو كمان بيكماني نونغا فتمنو يتلفا كان وفمو ملي مرتنو خون انفيدان دادربا وفن كان كان سوطا وفن كاناف ملايكان الدان هنغا فتو ويتلفا كان سنجتا جميع سنجتا سنقاتا قرامتيا باكي غافين هنجير رتاسي آياني كم بانتره ويتكبر الراكع انسان انغافة مني جدشا كآية براك يسد ربين فوربك لنسألنهم أجمعين جدو وقفوه منهم مسؤولون كربين جدوه كامي وجدا درد الرئيدا ويتأجبان حسابا في جزاء فيكم حسابا جزاء وان دلقسان غافة مني توية مني ميزان نقدمي أجر فريق في الجنة وفريق في السعير جدشا ويتكن عيان الامان ولنتوين ايجج عيان الامان ولنتوين يعرف المجرمون بسيماهم جتون ملتو سانيتهم بكمن جنة فول لساني قراتشه لا فيؤخذ بالنواسي والأقدام مجرمتون سنك أبامن بالنواسي جتون سموتنين أبامن سموك أبانيت والأقدام أما اللي هرب إساني تقومي اللي نسانيك أبني إبدة دربان جيجا كان كتابا أكلمة تفسرا كتابا تفسيرا نما قري سمومك أبني إبدة درباني نما قري ميلك أبني إبدة درباني جدا قري فيأخذ بالنواسي سموك أبني سموك أبميت إبدة درباما والأقدام ميلك أبميت إبدة درباما جيجا والرجالين أمو تقوش مرة أوفن دبيلة شوف فيأخذ بالنواسي والأقدا متهامي لولك أبني جتة متهامي لولك أبني ولتي قرسكو منيت أكسيتي بدة تدربان جتة غافا كنا نمو تقوش مرة متهامي لسمو في ميلا كابون كون نمو تقوش مرة فسرمي جتة فبأي آلاء ربكما تكذبان ميك أنا ننتن ربي كيساني كيسا إسا كم يا نما يا جني تكذبان كجب سيفتا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون أما كم داف لولاك كان جرامان كونو إسين تنتام إجان أرغتني برغيتن تن هذه إسين تن جهنم التي يكذب بها المجرمون ورب بدان كن غاف دنيا جيرو تيجي إسي كجبسي سوساني جيجا الآن تنهو برغيه إجان أرغي كجبسي سوسان دا يطوفون بينها وبين حميم آن نينا نواندوبا جدو إبدا جهنمي في وبين حميم جدو بشان دنفا دا آن أكان دنفا كتهي جيجا حميم جيجونو دنفا آن جيجون أكان دنفا كتهي جيجا أكان كدنفا كنما قوم جسو جيجا سبحان الله جدو كان لمانا نوان جيجون إبدا كيساني بان جيجو كنا لا إبدا مكاني كان تجيجيران جيجا ويتكان إبدا جهنم كيساتي قبامان ويتيسان إبن وان أوباسا جلان دنفا كان أوباسا جيجا جديما كوني وان غرا كيسا جرمار حريب كيسا كدي آسا فبأي آلاء ربكما تكذبان دوب ور إبدا أكنت حال إساني ربين الرحيمي جنان ور جنتها ستي دبرا ستي ولمن خاف مقام ربه جنتان جنتان كوني مفتدادا جرى مجرور دورة تبركوني خبر نما صداتي فجد مقام ربه فول ربي إساد آبتو نما صداتي جنتان جنتا لما جرى جدا نما فول ربي إساد آبتو صداتي فول ربي كياهن دابد كترجمان ننجر غافتمي دبي وان غافتمي سن ديبسا وان كان كيستي وان دلج مالي وان نبرا نافهن جرتو جيتشو نما صداتي جنة لما جرى يجا جنة لما نكوني كامي رب ما تبه حديثة كيستي كروفة جنتان من ذهب وجنتان من فضة جنة لما ميشان إساتي في آنيان إساتي في وان نجي كيستامرت ذهب جنة لما مو ميشان إساتي في وان نجي كيستامرت آنيان إسامرت فضة دميتا يجو تجرى جنة لما تساف جرى جرى ورى مقام ربي إساس وداته فبأي آلاء ربكما تكذبان يا إنس يا جني ميك أنا نيدر ربين أكت إسني كرفي سكن كان كيسا إسو مكام تكذبان كجب سيبتا ذواتا أفنان جتون جنة سوى السفو تسيني جنة سلمان صاحب دميتني خطاتي جتا أفنان جتون كوني جمعي رجاني إما جمع فنن قطلل أو جمع فنن يو جمع فننات جنة جمع فنن يو جنة أي أغصان جتون صاحب دميتني خطات جتا كدميتن في الدمات ماليه أكدمي هدوماتون فيرين لنجل هدوماتي أكدمي هدوماتون غادي من سالة هدوماتا كوني أناني توجتشو درسيسو يو جمع فن ننجل نعمو أي نوع جتشادا مار جنن نسوني ذواتا أفنان جتشون صاحب مكيني كتا ريتشا أنواع من الأشجار والثمار أنواع تتفر أميغابزن قسمك هدو في فريد أن هدو تقبض جيجو دواتا يجون كوني دواتا يجوما مسنناكو ريشت دواتا أفنان صاحب لمان دميتني صاحب لمان أنواع مخاتي في فريد أني جيجا لكتو يفتر فبأي آلاء ربكما تكذبا فيهما عينان تجريان جنة سلمان كيس أما اللي إجلامة جرى لقلما تجريان خيات لين سلمان لكن أكا حسن البصرين جروتي نسيمي في سلسبيل جريف السرين لقتوكو تسنيمي في سلسبيل لقتانتو كيف يا أجل على عين الله فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان جنة سلمان كيست أما اللي قصى أشيتني إرى زوجان أي نوعان صنفان قصى لما تجير جيتا قصى لما مرتسا قصى لما قبجا أشيتا جيدا في قققا جيتا تليفة سرميجرا يوخان رب ما تبيخ قققا يو جنوكا قققا أسيكا إلقان نمت كم سخانا متجان مرتنو كمكانان إيه كان جيدا كان قققا قد أميجران مرتنو كميان ساوان برا فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين حالك جك الفتن تهنين أجكيست جراتا جنة سنكيست تكامو يتنعمون نكنا نأور جنة سم متكئين حالك جك الفتن تهنين على فرش فراش هدو الرت بطائنها من استبرق ونكيس جرائسا كيست قورمي حرير فرداء الراكة هجيكا واني قراك ستي قورميه بطعينو هاجيكيون واني تتاكشاني كي ستي قوران سراش نواتك ستي قراك ستي قورمامي واني قرائساك ستي قورما قوران من استبرق انججون حرير فرداء الراكة هجيكا عجيب يو واني قراك ستي قوران حرير فرداء سنراتة قبان إساء أكم ويتجدان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جاء كتا كده بيوم لي هل يمران جرويا كوني وان غافو مسان نعما ربنا كتا كرفي سغافو مسان أرغتي واني سابعي تمالي كوسين اتنق أبو متججا وجن الجنتين دان قورة مان ادو سلماني دان بيوت أجدا وجن الجنتين ججوغنا وثمر الجنتين يوجد تلي بريدو مدان إدو سلماني أشير نتجر بورة يجا كما تيهاتهم وجن الجنتين بورة مان إدو سلماني ونتجر بورة دان ديور فجيسو اللي بكما جيسو كتاتو دندان كدابتو اللي بكما دابتو كيركي تشك الفتي اللي بكما تشك الفتي دك أبا جيتو رجان كوني ديور فبأي آلاء ربكما تكذبان وانا كنا سيني كور فيسيني ميك انا نيندر ربي كيتي كنا كيسا يا نما يا جني ميك هم كجيب سيفتا يا ربي كينا لك تقلين كجيب سيفنو نحمدك ونشكرك فيهن قاصرات الطرف اما جنة سن كيستي نجرت جنة قاصرات الطرف تأيجا اسيدا جار سما اسي الرتي ابا موراه اسي الرتي قباب سيفوتو اچي كيسا جرى جنة نساء قاصرات الطرف يجاتا دبرتي إجيسي قباب ستوتا في أبا موراء الرد توان بران الله لم يضمثهن إسيسا كنتكين إنس إلمنا ما كنتكين قبلهم أبا وراك إسيك جنتا تمالي ولا جان جان اللين كنتكين جتون إنسي في جن اللين كإسين تكين جتا ما رأيتم جنة مكيستي أممتي فورا ليني دا جنة مكيسة وممتة إنسي اللين أبا أرب خنمتة كنملة إشي تكينجرو أمدورة جن اللين إشي تكينجرو يجا دوبا قاصرات القرفين توني تإنسي اللي إنسي نشين تكينجرو تجن اللي جن نشي تكينجرو واني أجي كيسة جرو قاصرات القرفين توني جنيات وإنسيات ور جن اللي تما جن كيسة أرغتا كإنسي اللي كما إنسي أكيسا أرغتا كهور الأيني كان كربين أجي كيسة كنوف كناس إنسي في جن اللي انتوكين جيرو صندور أيكا لم يتمثهن نيجو كان كنتوكين جيكون كوني مانا نسا كدبرو ما إرام باللي سنجي جانم نتوكو ولي الرفي كان جيكين جي جانم صفات دبرتي جنتا كيسا واسجد دبتا مسورة كان كيسة حقا مماتد وصود برتين أرآن تنا دنيا تنا جرتو كجنة تنا كجلتو وصفي سدين كنا قبات واتولي وابريدي ياد برتي إسلاما تأجيت وصفي كنا سدين ميدا قهي قبات وصفي انتو كفا دا مالي قاصرات الطرف إجي إسي جارس إسي كنا بيران تر تججو مال ججو دا أدب أبدي أولي قد اللال تججا إجي إسي أبا مورا إسي كنا رتك أوفتي خنبرا دبرت جت لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان يجون أمو أبا والراك نملي نمني برائسيتك إنجر ججا كن معنا تبالا يدوم تججا تولي قدم توم تججا تأفتيسي تسيفم تججو آيات الفتوكيسة حور مقصورات في الخيام تمنى كيسا قدم باني تمنى كيسا تسيفم تججا دبرتين تكبجا قبض تربي اللين فارسي جنة كيسات اللي قرفيسة جنة تأكمي تصفتنا قبض يا ربي دبرتي أرانتا الدنيا جرتو اللي سفة سدين تنكي سفة سدفة دا تمنى قدم باني تمنى قدم باني تا حال بديدا ديمتين دليني تيجي سيدا أبا والرائر دبرتي تي أجانب الله اللي تأجنبي الله اللي جج منا قدم باني سيگرو يو حاجات افتهي إما باتي هذا الدنيا في سجرت بارك الله فيك. وصفي في كيسة دوبة مال جنان كأنهن الياقوت هايا كفكات تجد بريدهم أدينا كيسة والمرجان أما اللي برجان كفكات تجدون كن اللي نوء مفاياتي والرقرين ورجان كانان ديما جد والرقرين ياقوتان ديما جد مرتو ياقون كن أدي جدون رفكاتا هايا أديك فكاتو أكو مثلا هايا تتكا مرجانين كوني هايا تتكا جيتشوران فسروا لين جرا هايا تتكا إسسانتو كل كلو منا كيساتي كان الرطولة جان فناهو تولين إسيه مما كوني دبيت أدين نوان براء تولين نوان براء جيتشو ما أفان كيناتي هايا وانو تبينو تنو فكيسا مالي فبأي آلاء ربكما تكذبه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلا دناني الإحسان دلقا أفيت الجرقا فدنيا كيس جران نتهي إلا الإحسان أرآن تنوان غاري جنة أنقل فمو ملي جتا فانك ينك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ دناني ونما دلقا إساتو الجن دنان مساتو الجوم الإيماني إيه دنان مساتو الجوم ايه دلغا دنيا كي ستي تلچه دلغا نساء دنيا تي تلته اسد اللي جزان اساتو اللي جزان اساتو نمالته جنة تهيجة فبأي آلاء ربكما تكذبان مي كمي قناني تردبي كي سلماني يا انسي يا جني تكذبان كي جبسيبتا هذا اسيتت ولمن خاف مقام ربه جنتان الرحاق اسيتت سفا الرأو الانتو تورى مقرب دوتا تدبتا نجران ورى ربي أفيتت أجريات أسر راكاتي أموهقا رماتت أصحاب اليمين سبت أسر تدبتا مودهم تتقو سنيقج كريف سنيقج سن أعلى دا كوني سنيقج تتقو ومن دونهما جنتان جنة سلما مليه جنة لما تجر جتا كوني في الضائر راكتاي شدة الراكته جنة سلماني أسدت جنة لما جرى جنة لما تسدت إساءة كأجائبة جنة لما تجرى من دون هاتين الجنتين كان دوني كان إساءة إساءة جتيو خسرت اللي معنى نمتها إساءة ستيو جتمت بريد فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان جنة سلمان براتي لمن كتات يجا مدهامتان يجون براتي يجا ولكن ما كتابني أخبر يجود أن فسرون كوني مالي ويتيان أصلين براتي يجا مغريس نكوني قايدة مغروتهم كوني كيس ستريك أنانين بشان اتتولي ودن مرت اتتولي وجد مغريس اكتهو كان كيس أجي تريك براتي يجدان سنيف سفا أجي آن تقرات يجيشو دعوات سفي سلا دبين مكريسة يجيشو ولكن لفظي نزجير كون سنة قرات يجيشو أمو مالي فيري قد اشتدت خضرتهما جد عما كتان نسيت يتفسر مقروتهون اسي أكان كجبات يجيشون مقرو كيس أجي دبرتي كقرات يجيشو سني أناني دان غاتا غياته غرسيسا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان جنة سلمان كيست أمال لي إجالما تجرى برق آلما تجرى نضاختان أي فياضتان برقان سأكان أنقل آكته ججا إجلاما تأكان البرق تججا سفريفو كيستي مال جده فيهما أينان تجريان خياتو جده ريفو خياؤو فيك البرق كان كم تر جالا خياؤو سنتو جالا مار سفت كوني سنيغت يوان جرنوف وصفي مريول آلتان فيك سنيغت نضاختان يجو مال جنين اما بركتو لمن ختارج اكان كول بركتو يجا فبأي آلاء ربكما تكذبان ميكا ميك انني الربي كي سلماني يا نما يا جني تكذباني كجب سيبتان كم كجب سيبتان ميكي يا ربي كي نلك تكلين كجب سيبتان فيهما فاكهة ونخل ورمان جنة سلمان كي ستي اما اللي اشي تجرى نخل تمرة تجرى رمانة تجرى جدا كريفو تنجد يا مو من كل فاكهات زوجان جدا أسيتي لكاية هكا توكو هكا مرتاية توكو فاسيكم إذن سنتج على جدا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان جنة سنكيسة أما اللي دبرتي أكان قاري تاتي خيرات جدا أي طيبات الأخلاق تهالي إسي قاري دا حسان تفول لإسيب بريدة تؤجيكي سجرة جتشا حور أداة تؤجيكي سجرة مقصورات في الخيام قجوزا كيستي قباب سمتو خطاتي خيما نجيتو نلولو الرقا يرى قرامتي حق خيما دنيا تنهتهجو في مال الرعابا تنامي إسينسون خياما كيستا كمبان جتشا جنة كيست جراتا خيما كان اللي بشننا في التقادية عن جد شكتي ورد فسر اللي ما جرى مرتو يو قل دي بتلي ما نمقود دا كيسة تيتي يو قبات اللي خيما ما كيسة تيتي مالي مال جد شوريدو بي تا ألباتي قد ملقاتي جدتو متي كوني عدب دوبرتي تي متي جد عدب دوبرتي ستري مان طولا كوني ستري ماناتين اللي نتولتي مانا أكا كان يجون مرقي سيدي بودا متي مرغي سيتي سودا ربين جارسل خادم اسي تجاجلو اسي داف قدت كيسين اسا جالت تنبولو جبتة اما هركابا يا جبتو خانا اببا اسي تي ببولي يعني في ور اتعانو اللي هاگا منا اببا جيرتو خادم اسي فقدت ويتقباتو اللي وجين دي ما جدت ويتحجا اسين برباد دي اللي مرافق آفي جدين كوني مرغي سيدي بو نامج منا كيس جراتي وام منا تين اسين دابتون قدس إجولة تنشين دابتون جانب توكو غرة توكو نماف قبطو دنيان توني وساسا جان غما غما جارسا فجار في جتونو جارسا جتون واجارو جر لمن غما غما والجار ايجا اسي اللين غرة توكو اسا جار تي اني اللين غرة توكو اسي جار اني وان الا سيدي اسي وان منا تلكتي اكتبتي والجار ان جتو غما غما وصفين بريني كنا كنا وصفين دبرتين قبطو فبأي آلاء ربكما تكذبان ما أنني الربي إسنين أنني سكان كيسا ما إسا كم يا إنسي يا جني تكذبان كجيب سيبتا ما كم كجيب سيبتا وكيف جيب سيبتا نجيب يا ربي لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان كيسيسا هنتوكين جيتا كيسيسا هنتوكين إسانين درتي إنن درتي ورر لمن خاف مقام ربي ورر مقام ربي وفي صداته آخرات أفضلقه دنيا تنخيصة تجد إسان جدشا إسانين درد كإسين تقين إنسين نمني كإسين تقين ولا جان جن اللين كإسين تقين جدشا فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين نجك الفتن ور جنتها سنجك الفتن جدا على رفرف خضر على رفرف براتي تنرتج الفتن خضر مغرو خطاتيجا براتي مغرو تاترتج الفتن وعبقري حسان أما استراش أكام ببريدا إرتج الفتن يجا عبقري يجونكن فراش ببر جدا كببر نساء كبرا بريد ورغرين عبقري يجوكنا عبقري يجوكني بيجني تجدن kitaban gare na ka dubbatu biyawanni ajaiba ta kayo dubte isitir kisanijan kun i'tiqada arabati arabni wanni bareni danga bare de makessatti tarte ta kayo dubte afqariye yetinya madi fi biyajinni radu kun insi ke sanjiru jinni radu fe yachu kan akwa mata shani ke sati wangu da waye tay akkanati fasaru leni majira maratu amma afqariye yachu kan kitaban gare ala tanafi sajere fasar تنافي سيكون سنلين أي فروش جيجا ما التنافي سو ألبسات المطرز أفا ببرر أبو جيجا أفا ببرر أكامبر يدوك أبون تنافي سجان تنافي سجاني ويتخانا مار ور جنة تاكون راها إساني إرى قمتشو إساني إرى وانيا تنرغتن أشيت أرغتن فراش أرغتن بكتشك الفتن أرغتن جارتي أرغتن متكئين على رفرف خضرين نجيكل فتن دوب على رفرفين برات تنرت جيكل فتن خضرين مغرو كتاتي وابقرين فراشا حسانين أكتام بريدا إرتي جيكل فتن يجا فبأي آلاء ربكما تكذبا ميكا ميكا ننت الربك سلماني يا نما يا جني تكذباني كجب سيفتا ونعم ربي إرى نعمان كجب سيفا متقل لين هنجروا نعمان شكري قد أموقبا الحمد لله رب العالمين تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي تعاظم اسم ربك مقال ربي كيتي قدتك ما لنجلقى من سورتنا الرحمن علم القرآن جي شوران جلقى مقال ربي كيتي مقال ربي كيتي سنكم الرحمن نتنجلقى من يكون اللي مقام ربي كيتي سنكيس جيرا كبيراك إراها في سقلتمي سقلين هذا نتبينيكم مرتك يسوم جير مقال ربي كيتيكني تعاظم وكثر خير اسم ربي كيتيك خير مقال ربي كيتيسني قدت جيتك كنافو رحمن أبا رحمة قداتانان رحمن أما دبان يكون مرت إسرى فجأة دنيا تلين مقه وانا كناشنيقوني تاكناشنيقوني جديتا نتنا أبكاتي دنيا كيست آخرت الليك أنني أكنا ونكهي جديد مقا ربي كيسي تيسن خيري نسا قدت أكما رحمن جدي مقام كثير يعني أبا خيري نسا قد تهي أما اللي قدت جد ذي الجلال أي ذي العظمة والكبرياء صاحب قدنا كتهي كوامرت إسا قد سويت والإكرام أما اللي كفجا كتهي كقبروت إسا كبجو جنة أكنا إساني كنّيك إسان كبجو توفيق إساني كنّيك إسان كبجو تكا قبرون نسون اللي ربي سن ككبجاني حق إسا بيكني حق إسا سنين تابة جيجا ورحق ربي بيكي حق إسا سنين تابة ربي نهاتا جيسو ورّا أكاتا قرآن نجيرو كانت تبولي جنة أكني وصفيكنا أرغتي أجي بيهي قمد ربي نهاتا جيسو دكتين كنّيك الراسر تابة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.